الحمد لله وكفى وسلام على العبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، تكلمنا على الحديث الموضوع وبينا بأن الحديث الموضوع هو شر الشرور لأنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذب على الله من باب أولى. طيب، ولذلك شوفوا أنت هذه الدراسة هذه عشان نبين لهؤلاء الذين لا يعرفون بما لا يعرفون كيف عاش الجهابذة لتنقية السنة من الغبش ومن الوضع ومن الكذب ومن الوهم، وما تبقى معنا سنة صلى الله عليه وسلم بيضاء نقية نأخذ بها، لا يقال بقى محمد القرآن غير محمد السنة، فصلت بينهما فستفصل عند ربك لا إله في علاها. يبقى أنت كأنك فصلت بين لا إله الله محمد رسول الله، وأنت بقى وشأنك عند ربك لا إله في علاها. الغرض المقصود الحديث الموضوع قد بيناه وبينا أيضا أسباب الوضع، وكنا قد وقفنا على أن الإمام أراد أن يبين لنا الطرق التي يمكن أن يعرف فيها إيش، أن يعرف بها الحديث الموضوع. لذلك قال الإمام: ما كان متنه مخالفا للقواعد وكان رويه كاذبا كالأربعين ودعانية. طيب، هو طبعا هنا يعني وأيضا يقول: وكان نسخة عليه الرضا المكذوبة عليه، وذكر منها أن الحديث مراتب. أولا هو قوله ما كان متنه مخالفا للقواعد، أي قواعد عشان نفهم؟ والقواعد هي القواعد العامة الكلية التي أتت الشرع بإيه بترسيخها، القواعد العامة الكلية التي أتت الشرع بترسيخها. لو جينا يعني أحد يبيح الزنا أو يبيح حتى الزواج بالأخوات أو بالمحارم كالدروز والنصيرية هؤلاء الأوباش الكفرة الفجرة هؤلاء مثلا، لو أرادوا بذلك وأتوا بمئة حديث على ذلك قلنا لهم هذه الحديث إيش موضوع؟ ليش موضوعة؟ خالفت القاعدة العامة. القاعدة العامة قال الله لا فعلها: حرمت عليكم أمهاتكم وأبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم. يبقى استباحة المحارم هذه مخالفة لإيش؟ للقواعد، مخالفة. وهي الأصل فيها أنها تخالف القرآن، لو مخالفة القرآن الظاهرة يعني ما يقولون المخالفة الفجة للقرآن تدل على الوضع، أو تكون إيه؟ يكون فيها الوهم، يعني لما كانت مخالفة ليست مخالفة ظاهرة فجة فهي تدل على الوهم. وهذا الأصل الأصيل الذي جعلته عائشة أمام عيوننا عندما وهمت ابن عمر، وهمت عمر بن الخطاب في بكاء الميت على بكاء في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. هنا عندنا أيضا من ذلك لو قلنا بقى بالقواعد بهذه، يقول أيضا يكون رويه كذبا. هو أتى بعلامة في المتن وعلامة في الاسناد، اهو علامه المتن تخالف القواعد، علامه السند يكون فيه الراوي ايش كذاب، ولا ما يقول لا الراوي كذاب او متهم بالكذب، كذاب يكون موضوع، وايضا متهم بالكذب يكون موضوع. لو ضربنا امثله على ذلك ان شاء الله، كان المفروض نضرب امثله على السبوره، لكن حتى لو طلع الاخوه انا اتي بس بالاستدراج، وبعد ذلك ان شاء الله سناتي بامثله على هذا ببيان عصابه النعص بالجنايه بمن ومن الذي لا يكون حتى كذابا، ولكن نقول هذا حديث موضوع سنبين ذلك. أنا أضرب لكم خمسة أمثلة هنا وخمسة أمثلة هنا إن شاء الله، هذا في الأسبوع القادم. لكن إذا قلنا بهذا أيضا، يعني إذا قلنا بذلك نقول الحس أيضا والواقع يخالف، يعني إن أتى بحديث يخالف الحس والواقع فهو أيضا موضوع. وإن كان الحديث في ركاكة اللفظ التي تمجه الأذان ولا يمكن أن تقبله، ولا يكون هذا من قواعد اللغة العربية فهذا أيضا. وهذا أيضا الطريق الذي جعل الإمام ابن القيم يرد حديث من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل في الغسل إيش أفضل، قال هذه ركيكة جدا، لا يمكن أصلا لفصاحة المسلم والذي أوتي جوامع الكلم أن يقول مثل هذا الحديث، فضعف الحديث من أجل هذا الحديث أصلا سندا. صراحة السند كان ظاهر جدا الصح، لكن هذا أيضا فقه التعامل مع الأحاديث، وهذا فعل المتقدمين، أن المتقدمين إذا نظروا ليعطوك الجملة تكون بالنظر للمتن وللسند، ليس مثلا خالص السند. أنت ممكن تأتي بسند خالص ظاهرا بأنه تمام الصحة بل إلى قمة الصحة، والمتن فيه ما فيه من النكارة، المتن فيه ما فيه، فلابد أن يرد الحديث ولو كان ظاهر الحديث إيش السند الصحة. طيب، فأيضا المخالفة ذلك. وأيضا كانت المسألة فيها عوامل نفسية، راوي الحديث انفعل فأتى إيه، أتى بحديث كمان، كمثلا الرجل الذي يعني جاءه ابنه يبكي فقال: ما يبكيك؟ قال المعلم ضربني، قال: لا أنكلن بهم اليوم، وركب إسنادا كذبا على السلام: شركم الإيه المؤدبون لأطفالهم، وأتى بالحديث الذي يعني قد وضع على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا وأيضا تعرف الحديث الموضوع بالتصريح الواضع نفسه، كمان نوح بن أبي مريم. طبعا نوح بن أبي مريم ده من أعسل الناس رواية، لأن العلماء قالوا فيه نوح جمع كل شيء، شو الذكاء والفتنة، جمع كل شيء إلا الصدق، كل شيء. شوف يعني لو وقفت بعينك جمع كل شيء هذا فز، لا يقول إلا الصدق. نوح بن أبي مريم من غباء المستحكم، شوف هنا غباء، من غباء المستحكم قال أنا لا أكذب على الرسول، أنا أكذب إيش للرسول. هذا الغباء اللي احنا عايشين فيه الآن، عدم العلم وعدم إتقان العلم في هذا الباب، ويقول لا نكذب على الرسول. ما أنت كذبت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عموما من تعمد عليه الكذب فإيش. هنا الآن هو قد وقع في المحذور من وجهين، ما هما؟ يعني لو كفر كفر من وجهين، إذا قلنا أنه كفر، لكن هو وقع في المحذور من وجهين. ها، الوجه الأول الكذب، هو كذب، نزل تحت عمق النبي صلى الله عليه وسلم من تعمد عليه كذبا فليتبوأ مقعده من النار. الوجه الثاني صبري، مش الاستهزاء، لا ممتاز، الادعاء للمسلم بايش؟ بالتقصير والنقصان. لا ده انا هو لم يتم فانا ساتم الاعوذ، الكفر بين، هذا هذا كفر بين. وهو الذي قاله الامام مالك عندما قال رجل ولما لا لا لا لا, لا يكون الاحرام من قبل الميقات، قال لا تفعل، قال لما لا افعل، قال ان ترى نفسك فعلت شيئا قصر عنه ايه، من أنت إذا رأى نفسك فعلت شيئا قصر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نوح بن أبي مريم يعني هو الذي وضع كل أحاديث فضائل الصور منه، ولذلك القاعدة في التفسير كل الأحاديث التي في فضائل الصور كلها مكذوبة، كلها ضعيفة جدا أو موضوعة، إلا طبعا الآحاد كفضل قل هو الله أحد، فضل قل يا كافرون، فضل الفاتحة، فضل أيضا آية الكرسي، فضل تبارك، فهذه وردت بأسانيد حسنة أو أسانيد صحيحة، والأمثلة على ذلك كثيرة. من الأمثلة بقى طبعا الرجل البائع التاجر الخضري يقول لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت إيه؟ تحت السرير. بالله عليك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزرعتموه تحت السرير، طب هو السرير فيه زراعة أصالة، والمطر سأتي من وين كان تحت السرير فيه زراعة؟ فهي المسألة خضري هو الذي إيه؟ هو الذي أتى بذلك، والآخر الذي قال الهريس لذيبي أكيد اللي بيقول ذلك. الهريسة تشد إيش؟ الظهر، والهريسة عندهم، بس الهريسة عندهم غير الهريسة عندنا، يا الهريسة عندهم شطة، شطة مولعة، والهريسة عندنا كلها سكر، فشي خلاف عجيب. لكن أقول الهريسة تشد إيه؟ الظهر. والرجل الذي خاف من الضغط النسوي قال شاوروهم ثم خالفوهم، هذا أيضا حديث موضوع. ومن ذلك أيضا الرجل اللي قال الباذنجان إيه؟ لما أوكل له؟ شوف يعني المسألة الآن يعني أعلم ما تكون. الباذنجان لما أكل له؟ خب أنت أصلا تأكله لتزوج يعني أجمل الجميلات لتكون أعلم الأمة. فسبحان رب العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل هذا. هذه مسائل يعني صراحة فيها ما فيها من إيش، من ها نعم هذا هو لا سلام على الطعام، وهذا قاله مفجوع، لأنه طبعا أصالة لأنه يريد أن ينشغل بالطعام، وهو أصلا من السنة الثمر في الطعام، يعني من السنة الكلام أنت تلاقي كله ممتلئ، بالذات يعني الإخوة جميعا إذا جلسوا ما في أحد يحرك ساكنا، كله النفس حتى لا يدخل ويخرج، المسألة تتلاحق باللقم وهي كأنها جن. هذا ذكروني بالأعمش لأنه قال حضرت زواجا عجيبا، كان زواج امرأة من الجن ورجل من إيه؟ من الإنس أو العكس. شوف الأعمش بقى ده ليه حكايات وروايات مع الجن والله. فقال فجلست أن أنظر فوجدت الأرز قد جاء بكثرة وبوفرة فوضع وأنا لا أرى شيئا، ثم أرى كورا تكور وتلقى ولا أراها إيه معها ثم تختفي، فكان الجن يأكلون هذا. فلما علم راح سألهم حتى وقال لهم يعني كيف أنتم وكيف الإسلام، قال نحن أصلا على طوائف وفينا طوائف أهل البدع وفينا إيه من أهل السنة. فقال لهم من أشد أهل البدع عندكم؟ قال الروافض. الله يعني في الجن وفي لعنة الله على من كفر أبا بكر وعمر واتهم عائشة رضي الله عنها. شوف حتى في الجن والإنس في هذا الباب، يعني هؤلاء أخبث خلق الله جل في علاه، أعداء الدين هؤلاء وأضر الناس على دين الله، فاحذروا. وأنا أقول ذلك لأنه تعميق لهم أو لأبناء عموماتهم، فهم بقى. فلابد من أن تفهم جيدا أن أضر الناس على دين الله جل في علاه هم الروافض الخبثاء الذين يتهمون نبينا ويلمزون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض المقصود بأن هذه كما قلنا الوضع وعلامات الوضع، كما قلنا هذا الرجل معلم أبنائكم شراركم، وكان ينتصل لابنه في هذا الباب. وأيضا مما تمده الأذان أربع لا تشبع من أربع، عسل منها أنثى لا تشبع من إيش؟ من ذكر. صراحة في أثار تثبت هذا، لأن عباس قال خلقت المرأة من الرجل فكانت أمل الرجل، يعني كان أحب شيء إليه هو إيه؟ الرجل. وخلق الرجل من الأرض فكان أحب إليه إيش؟ الأرض، يعني هو يميل إلى الدرهم والدينار. وأيضا يعني المهم أن هذه أمثلة على الأحاديث التي وضعها الوضعون، وأصولها في ذلك أنها تخالف القواعد العامة وتخالف أصول القواعد الكلية التي جاء بها القرآن. نسأل الله جل في علاه يعني أن يحفظنا ويحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الوضعين ومن الكذابين. ثم قال المصنف المرسل، الحديث المرسل، قال الأمثلة إن شاء الله نأتي بها الأسبوع القادم، ما تخاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله المرسل، قال علم على ما سقط ذكر الصحابي من إسناده، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هنا صراحة فيه نظر، وكيف للذهبي أن يقول ذلك؟ قال علم على ما سقط ذكر إيش؟ الصحابي. ولو ذكر سقط الصحابي لصح الحديث ولا ما تكلمنا في أي شيء، لأنه جزم هنا الآن، جزم. والمفروض الإيش؟ الاحتمال للجزم، لأنه لو قال بالجزم وعلمنا أن الطبقة التي سقطت طبقة الصاحب، فإن هذا إيش؟ فإن هذا لا يضر، لأن الصاحب الصحابة كلهم عدول، ويبقى قبلنا الحديث ولا دخلنا في مسألة الخلاف في قبول المرسل أو غير المرسل بهذا الباب. ونعم، قال ويقع في المراسيل الأنواع الخمسة الماضية، فمن صحاح المراسيل بس خلاص نقف على ذلك. يعني هو الحق بأننا لابد أن نقول بأن مسألة المرسل يعني قد شرحناها قبل ذلك، لكننا إن شاء الله نوسع القول فيها الأسبوع القادم، وأن الإرسال هو انقطاع، الإرسال هو سقوط طبقة من الطبقات، لكنها طبقة من أصل السند، طبقة من أصل السند. أن يقول التابعي المرسل الحقيقي إذا قلنا في الاصطلاح، والإرسال طبعا كأرسل الناقة، يعني إيش؟ أطلق الإرسال من الإطلاق، وكأن الراوي قد أطلق الحديث ولم يسنده إلى من أخذ منه الحديث. والإرسال في الاصطلاح هو أدق التعريف له رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قيد وقال رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا كأمثال الزهري وغير الزهري والأعمش من صغار التابعين، إنهم يأخذون عن إيش؟ عن التابعين. وهذا أغلب الأحوال أنهم لا يأخذون عن عن عن عن, عن الصحابة، وإلا فالأعمش روى عن بعض الصحابة، وأيضا الزهري روى عن أنس، صحيح ولا لا؟ فها لا، والأعمش روى عن أنس. الغرض أن هؤلاء الصغار منهم من روى عن الصحابة، ومنهم من كان غالب حاله يروي عن من؟ عن التابعين. الغالب هنا الحكم دائما يكون ليش؟ للغالب، الحكم يكون للغالب. فهم قالوا إذا كانت الرواية على الغالب للتابعين، فإننا نقول أن الأصح في المراسيل أنه يكون رواية التابعي الكبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح الراجح بذلك إطلاق الرواية، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الطبقة التي سقطت احتمالية، احتمال أنا يكون قد أخذ هذه الرواية من الصحابي أو أخذ الرواية من التابعي. فإذا أخذ من الصحابي فلا يضر. والاحتمال الثاني والذي جعلنا نقف احتياطا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تفصيل إن شاء الله سيأتي الأسبوع القادم مع الكلام على بعض الأمثلة في مسألة الموضوعات.